ربك يا ماسطه، وذهب به الى قدر الماء فقالت ربي وربك الله، فألقى ولدها في الماء الذي يغلي فذابت عظامه. واخذ ابنها الثاني وقال لها من ربك يا ماسطة؟ قالت ربي وربك الله. فرمى ابنها الثاني في الماء الذي يكاد يكون قطعة من نار جهنم، ولم يبق الا ابنها العظيم على كتفها، فقال لها من ربك يا ماسطة؟ فقالت ربي وربك الله. فنزع الرضيع عن كتفها، ولما رماه في الماء نادى الرضيع على امه وانطقه الله وقال لها تقدمي يا امي ولا تتاخري فاننا في الجنه. يا من له علت الوجوه، يا من له علت الوجوه بأسرها رغبا وكل الكائنات توحد، يا من له علت الوجوه بأسرها رغبا وكل الكائنات توحد، أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. يا أمة فعل ولا تقاعس فإنك على الحق. من الذي أنطقه؟ من الذي أنطقه الرضيع الصغير؟ إنه الله. من الواحد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الغفار؟ من الرحام؟ من القهار؟ من الفتاح؟ من الرزاق؟ من الجبار؟ من الشهيد؟ من الرقيب؟ من القريب؟ من الودود؟ من الغفور؟ من الرحيم؟ من ذو العرش المجيد؟ إنه الله.